وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغيب منشود. الله فوق العلا رب ومعبود وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. فعطل الله عن أوصافه حزب وشبه البعض والتشبيه مردود. معاشر العمي عن درب الهدى مالا عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا. لا تركنوا لخواء أو لذي حسب فالكل يفنى ورب العرش موجود. الله فوق العلا رب ومعبود. جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاء العقيدة، والذي نتناول فيه الحديث عن الشعب العربي الشقيق شعب الجزائر. نتحدث عن مؤامرات الإخوان والأمريكان حول تدمير الشعب الجزائري والأمة الجزائرية في ثورات يسعون إلى إحداثها في الفترة القادمة. ولديهم هؤلاء الإخوان خوارج العصر التكفيريون لديهم شبهات يضعونها في نفوس الناس تحت مسمى عودة الخلافة الإسلامية والخلافة التي يسود فيها المسلمون، وتصورات غريبة وبعيدة عن الواقع وبعيدة أيضا عن ما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأول، خلينا نبدأ بالحديث عما يحاك لشعب الجزائر. كان الدكتور إدريس معي على الهاتف من يومين وأنا أناقش معه خيوط المؤامرة التي تستغل فيها أمريكا الإخوان لضرب الجزائر وامتصاص خيرات الجزائر. فطلبت منه أن يكتب بعض التغريدات أو تويتر كامل في تغريدات كثيرة عن الجزائر والمؤامرة الأمريكية الإخوانية. في الحقيقة الرجل ساهم مشكورا وأزعناها قبل بداية الحلقة بقليل، لكن أنا أود أنني أشير إلى بعض النقاط فيها فيما يتعلق بهذه المؤامرة. احنا عارفين أن أمريكا سعت إلى مؤامرة كبرى على العالم العربي كله، مش بس الجزائر أو على مصر أو السعودية، لا، ده على كل الشعب العربي فيما يسمى بالربيع العربي. خراب عربي، القصد منه تفتيت الجيوش العربية. هيمنة الخوارج التكفيريين اللي ظهروا في هذا القرن في صورة الإخوان المسلمين الإرهابيين بحيث يتولوا هم السلطة، وده حلم بيراود الإخوان على فكرهم الضال اللي انتوا يعني شفتوه في مصر وشفتوا أثاره، وأيضا في الدول الأخرى زي ليبيا وسوريا وتونس واليمن، وكذلك الحال فيما يتعلق بالعراق وغيرها من البلدان. فالمؤامرة اتضح خيوطها بشكل يقيني، يعني مش ان احنا هنقولك لا ده من باب الظن واحتمالات، لا لا لا، شكل يقيني. فالآن بعد ما ربنا سبحانه وتعالى نجى مصر من هذه المؤامرة وانكشفت وقطعنا قطار الأمريكي، قطعنا الطريق عليه وانكسرت القضبان الحديدية التي ينطلق عليه هذا القطار كالصاروخ، وكان القرضاوي بيقول يعني في خلال سنة بالكثير أو سنتين هيكون العالم العربي تحت إيدينا، وكان طارق سويدان هذا الخبيث الذي يعني يرطع الآن في الجزائر وقناة الشروق تستضيف تحت مسمى دورات إعداد القادة وغير ذلك من الألاعيب القذرة اللي احنا هنكشفها إن شاء الله عز وجل. هؤلاء كانوا يتوقعون ان خلال سنة او اثنين خلاص كل الدول العربية هتروح، فلما قدر ربنا حماية اخوانكم في مصر وحماية مصر وحماية السعودية ودول الخليج من هذه المؤامرة وانكشفت وبان الوجه القبيح لأوباما وأمريكا وأيضا لفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، الآن أعيدت عملية الحسابات مرة أخرى، فقالوا طيب خلينا نسيب مصر والسعودية فترة نستغل دول الخليج في أن احنا ناخد أموالهم فيما يسمى بالحرب ضد الإرهاب أو داعش اللي صنعتها أمريكا أيضا. يعني أمريكا صنعت داعش على أساس ثور، يعني مثلا كالثور الهائج، داعش دي أنا بشبهها بطور هائج، هذا الثور الهائج المقصد منه أن يتوجه لما أمريكا صنعته أن يتوجه مباشرة إلى تخريب السعودية وتدميرها. فقالوا طيب إحنا بالطيارة والضرب بالطيران نحيط هذا الثور من كل مكان بحيث لا نوجهه في المكان اللي احنا عايزينه لمصالحنا. فالتحالف اللي صنع تحالف ليس القصد منه تدمير هذا الثور او القصد منه اهلاكه، لا، لو كان اهلاكه ما يبقاش كده. القصد من ذلك مص خيرات دول الخليج تحت تمويل، وإلا هنضربكم انتم وهنحصل في حرب وكل الدول تروح. والحاجة التانية كمان الحفاظ على هذا الثور أو ملاعبته، يعني تعال هنا، لا لا تب شوية، تعال هنا شوية في عين العرب، لا شوية في الموصل، شوية في الأنبار، لا شوية هنا، لا تب تعال في سوريا. أمريكا بتضرب بطيران عشان توجه الطور ده بس لغاية ما يعني تزهقه وتخليه مصار على الآخر، وفي الآخر تطلقه على السعودية يدمرها بالذات السعودية يعني، وطبعا الكويت معها والإمارات والحاجات اللي زي كده. ده المخطط الأمريكي فيما يتعلق بدول الخليج والحرب على الإرهاب أو ما يسمى بالإرهاب اللي صنعته أمريكا. مصر طبعا الرئيس السيسي قالوا تشارك معانا، قال هي أمريكا محتاجة مشاركة، يعني أمريكا بجبروتها ده كله محتاجة مصر عشان تساعدها، خبالك إزاي. فطبعا الرئيس السيسي ربنا يحفظ على طاعته عارف ألعاب الأمريكان، فقال لهم الكلام ده هناك في أمريكا لما اجتمع مع أوباما وغيره، يعني قالوا من الوقت أنتوا مش محتاجين مصر، يعني مصر يعني هتعمل لكم إيه، يعني ما كفاية الخراب اللي عملتوا فيه. المهم قالوا طيب نخرب مصر عن طريق زيادة الاتجاه الإلحادي العلماني في القنوات اللي بتمولها الأمريكان على أساس تعمل إثارة للشعب تاني ضد حكومته، وإن الدولة بتتجه إلى الكفر، فالإخوان يقولك دي دولة كافرة يبقى لازم نحاربها، يشعلوا المنطقة. ده الكلام ده في الناحية الشرقية. تعالوا بقى في المخطط الناس مش واخدة بالها منه في الجزائر. في الجزائر هناك أمريكا قالت إيه بقى؟ نستخدم الإخوان اللي شغالين في صمت في جزائر من بعد الأحداث اللي حصلت أيام جبهة الإنقاذ وأيام ما حصلت المجازر في الجزائر والمغرب العربي، نستغلهم الاثنين في ان احنا نعيد الانقضاض مرة اخرى على الجزائر. تعالوا نشوف بعض الاشياء المتعلقة بهذه المؤامرة في اللي كتبه اخونا الدكتور ادريس ابو هاشم. بيقول في التويتر اللي اتذاع من شوية ان في دراسة امريكية اشارت الى ان الجزائر عام 2017 يعني بعد سنتين ستحتل المرتبة الثالثة في الاستثمار في النفط في منطقة الشرق الأوسط بعد السعودية والإمارات. الاستثمار في النفط دي صناعة في حد ذاتها كبيرة يعني. مخزون الجزائر من الغاز تصاعد بعد اكتشاف 32 بئرا للنفط والغاز، وهو ما يفوق حصيلة عام 2012 ثلاث مرات، مما يرفع انتاج الجزائر لواحد واثنين من عشرة مليون برميل يوميا. الكلام ده برضه خير كتير لأهل الجزائر، فأمريكا صعبان عليها ان الناس دي تستفيد من الخيرات ديت واحنا لا ننهبها. زي ما هم عملوا حرب ليبيا، الحرب في ليبيا صنعوها على اساس ان القذافي كان مخبي عنده تحت في المنطقة الخضراء 42 مليار جنيه ذهب. امريكا عرفت بالاشياء بهذا المخزون الضخم من الذهب فعايزه تنهبه وتسرقه. فكل الحرب المصطنعه دي كلها واللي استخدم فيها الاخوان تحت مسمى الحريه وبتاع واستخدم فيها حماس الشعوب، نهبوا ل 42 مليار جنيه او جنيه ذهب كان عينه من القذافي. اللي سرقهم كحرامي اخذ الغنيمه لوحده خالصا مخلصا امريكا، واسمت مع فرنسا واسمت مع بريطانيا واسمت مع بعض الدول في الاتحاد الاوروبي. يعني مجموعه بلطجيه حراميه تسلطوا على خيرات البلاد الاسلاميه العربيه. طيب هم بقى شايفين الحصيله الضخمه دي في الجزائر، صعبان عليهم يعني ان الشعب الجزائري يستفيد من خيراته ويبقى التعامل بشرف مع الجزائر، فعايزين ينهبوا الغاز بتاع الجزائر وينهبوا النفط بتاع الجزائر. هيجي عن طريق ايه؟ ان يجيبوا الخونة من الاخوان اللي معروف عنهم الشرع الى السلطة مهما باعوا كل البلاد، وهم ممكن يقسموا مع الامريكان في هذه الخيرات ويبيعوا النفط وبيعوا الغاز برخص التراب الى غير ذلك من هذه الامور. طيب الجزائر الآن بتعتبر الدولة الثالثة بعد روسيا والنرويج في تغذية أوروبا بالغاز، فأمريكا عايزة تهيمن على الغاز بتاع الجزائر ليه؟ علشان تخفض حصة روسيا من الغاز ولا تتحكم في أوروبا، لأن الغاز الروسي هو اللي بيغذي أوروبا، فلو وقفت روسيا الغاز بتاعها أوروبا هتتلج من البرد هناك والناس هتموت. فالجزائر هي ثالث دولة بعد روسيا والنرويج، أمريكا عايزة تاخد الغاز بتاع الجزائر، فلما تاخد غاز الجزائر إيه اللي هيحصل؟ هتتحكم في روسيا وتخلي روسيا لا تتحكم في دول أوروبا، وفي نفس الوقت هتبيع الغاز بسعر عالي لأوروبا وهتاخد فلوس. الجزائر كونت علاقات اقتصادية وعسكرية مع الصين وروسيا وفرنسا، أعادت تواجدها في مالي والنيجر والسنغال لتأمين مصالح. فالبلطج الأمريكي زعلان لأن الكلام ده كله مش جاي في مصالحه. أمريكا بتسعى لخلخلة التماسك الداخلي في الجزائر باستغلال الإخوانجية وميليشياتها المتمركزة في ليبيا لتحريك هذا الاستقرار كذريعة للتدخل العسكري. يعني هم الوقت بيعملوا إيه؟ خلي بالكم من النقطة دي. أمريكا هتسعى سعيا حسيسا الى ان الجزائر الى ان ليبيا نفسها تتقسم نصين، نص مجاور لمصر يعمل ازعاج لمصر او ما يعملش مش مهم، هم يهمهم دلوقتي النص اللي تبع تونس والجزائر. النص اللي تبع تونس والجزائر ده هيبقى على حسب المخطط الامريكي للاخوان بتوع ليبيا، والاخوان بتوع ليبيا هم المتحكمين فيها وعندهم السلاح زي حماس بالنسبة لسيناء ومصر، يقدروا ان هم يبقوا عامل لوجستي يدي كل الاخوان بتوع الجزائر السلاح والاشياء دي كلها على اساس يضربوا الجزائر. فامريكا بتعمل دولتين، دولة موالية للاخوان في غرب ليبيا ودولة في شرق ليبيا هتبقى عاملة ازعاج لمصر او متعاونة مع مصر، مش مشكلة. المهم يهم دلوقتي ان القضية ان يكون في عمق استراتيجي في غرب ليبيا لضرب الجزائر والتحكم فيها، مع طبعا تونس ساعتها هيبقى المتحكم في تونس الان الاخوان. سيبك من الاحزاب العلمانية، الاحزاب العلمانية صورة اخرى من الاخوان، العلمانيون هم والاخوان سواء، دواعش. كل العلمانيين اللي موجودين في تونس واللي بيتحكموا في تونس الان يتحكموا فيها بناء على موافقة الاخوان ورضا الاخوان، يعني الاخوان لو قالوا لا هتحصل عركة في تونس والدنيا تضيع. فعشان كده هم الاثنين بيقسموا ادوار، لكن اتجاه اللي يخص الشعب التونسي او الشعب الجزائري هي دي القضية اللي بندور عليها. احنا حريصين على الشعب الجزائري نفسه، وبننصح الحكومة نصائح، النصائح دي يقبلونها ولا يقبلونها، بس احنا بنحط ايدهم على المرض فين بالنسبة للاخوان بالذات. انا يهم من اتجاه الاخوان ليه؟ لان الاخوان بيتمسك بالدين وبيتحجج بالدين على حسب زعمه، وهو والدين منه براء. فانا عايز حماية للشعب الجزائري وحماية للمسؤولين اللي موجودين، بحيث ان هم ياخدوا بالهم بدل ما يكونوا هم وقود ويكونوا في السجن بعد ما كان ربنا عطيهم الملك، يبقى ينتبهوا ويحافظوا على هذا الملك وينتبهوا للعدو الحقيقي. المخطط الامريكي الصهيوني الامريكي لشن حرب على الجزائر من الداخل عن طريق الاخوان، ومن الخارج عسكريا لتدمير قوتها العسكرية والاستيلاء على النفط والغاز. طيب التمدد الصيني في افريقيا بيعمل ازعاج كبير جدا لامريكا وخاصة مع الجزائر اللي اتفقت مع الصين للتعاون الاستراتيجي. في 30,000 صيني بيشتغلوا في الجزائر. الجزائر وقعت مع روسيا اتفاقية التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وسيتم انشاء محطة نووية لانتاج الكهرباء في الجزائر. وزير الخارجية الروسي أشار إلى أن مجال التعاون مع الجزائر في مشاريع الطاقة وإعمار البنية التحتية أن الأمر ده قائم ومستمر. وأضاف الوزير إلى أن روسيا والجزائر حليفان جيدان أو قويان. وزير الخارجية الروسي برضو سيرغي لافروف بيقول أن طرق التعاون مع الجزائر ستتطور مع الشركات الروسية الكبيرة مثل روس نفط وغاز بروم وستراي ترانس غاز. رغم التنافس بين الجزائر وروسيا على توريد الغاز لأوروبا، إلا أن الجزائر إحدى أكبر 3 دول إفريقية في مجال التبادل التجاري الذي بلغ 3 مليار دولار. يعني ما شاء الله خيرات الجزائر كتير جدا جدا، وربنا يزيدهم من نعيمه ومن فضله. الآن السعي كله مخطط أمريكي إخواني لتدمير الجزائر. طيب الجزائر وقعت مع روسيا شراكة استراتيجية في عام 2001 تم خلال تسوية الديون الجزائرية مقابل معدات عسكرية روسية متطورة مع توسيع دائرة التعاون. لاحظوا يا أخوانا، الشعب الجزائري وجيشه المقاتل متيقظون للمؤامرة الأمريكية الصهيونية الإخوانية التي تحق ضد استقلال ووحدة بلادهم والمراد تقسيمها وسرقة ثرواتها. القوات المسلحة الجزائرية بتعتبر من أقوى الجيوش تسليحا وتكتيكا وخبرة في إفريقيا، وتعتبر رقم 31 في لائحة الجيوش حسب الترتيب العالمي سنة 2014. يا شعب الجزائر الشقيق، ده الدكتور إدريس اللي بيقول الكلام ده، إن التحالف الغادر المكون من أمريكا والغرب واليهود والإخوان الخوان يخططون لضرب قوتك العسكرية والأمنية والاقتصادية. أمريكا تحاول استعمال الخبث مع الجزائر، حيث طلبت فتح مجالها الجوي للطائرات الأمريكية لضرب الجماعات الإرهابية التي أوجدتهم، أمريكا هي اللي جابتهم كجزء للمخطط المرسوم. استعدادا لهذه المؤامرات الأمريكية الإخوانية ضد الجزائر، قامت أمريكا بوضع تجهيزات عسكرية وفرق المارينز في جنوب أسبانيا. هي حطت جنوب أسبانيا كل التجهيزات للتدخل في الجزائر لما الإخوان يعملوا القلق في الأيام القادمة، ربنا يكفينا شرهم. طيب، أشارت الدراسة إلى أن التكنولوجيا الجزائرية متقدمة خصوصا في المجال العسكري، حيث أنتجت طائرة بدون طيار أسرع من الصوت مع التطور النوعي للأسلحة اللي موجودة في الجزائر. ربنا يحفظ شعب الجزائر. لكن في مؤامرة على الجزائر، أمريكا لا تريد أن يهدأ لها بقى، لأن لو ضربت الجزائر يبقى المغرب انضربت على طول، وكمان معها تونس يبقى سيطروا على المغرب العربي. فلما سيطروا على المغرب العربي ومعاهم نص ليبيا، هيتدوروا على طول على مصر، وبعد كده هيتدوروا على بقية البلاد العربية ويعيدوا الكرة مرة تانية. واحد يقول لي طيب يا شيخ، دي مؤامرة، عرفنا أمريكا ناوية على إيه في الجزائر في الشهور القادمة أو السنة اللي جاية؟ تعالوا بقى نشوف مخطط الإخوان وفكر الإخوان. الإخوان زي ما قلت لكم في موضوع الخلافة، ربنا سبحانه وتعالى استخلفنا في أرضه كل على حسب ما قسمه من رزقه، وأن لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكل إنسان في هذه الحياة كرمه الله بأن استخلفه في أرضه على سبيل الأمانة والابتلاء. ممكن يضيع ملحة التكريم دي ويكفر بالله، فربنا يحاسبه. طيب، ممكن شخص يحافظ على ملحة التكريم فربنا سبحانه وتعالى يعني يثيبه في الدنيا وفي الآخرة. أنا مسؤول كفرد من أفراد الشعب الجزائري، أنا بقول بقى خطاب للشعب الجزائري على وجه الخصوص، يعني على إيه؟ على جزء من الجزائر. يعني إحنا شايفين على الخريطة قدامنا دلوقتي دي الجزائر، أهو اللي انتوا شايفينها، ياريت تجيبوها كده ليلي ونهاري. ديت مساحة الجزائر أهي، مساحة واسعة حوالي 2 مليون كيلو وأكثر من ذلك. أدي الجزائر العاصمة، الجزائر العاصمة زي ما انتم شايفين كده على أساس الصورة تبان شوية من الوضع الليلي بالنسبة للخريطة دي، يعني بس حي مباشر من جوجل في الجوجل إيرز. ده الجزائر العاصمة بمرداس إلى غير ذلك من البلدان اللي موجودة في الجزائر والمدن أو المحافظات على حسب التقسيمة في الجزائر. ربنا سبحانه وتعالى لما استخلف الناس في الأرض، يعني لما ندخل مثلا على الجزائر العاصمة لغاية ما نوصل للشوارع بتاع الجزائر، كده أصبحت الطرق والكباري واضحة داخل مدينة الجزائر. لو قلنا على سبيل المثال ان الحتة الصغيرة ديت عمارة يمتلكها شخص، العمارة دي مساحة استخلاف اللي ربنا هيسأله عليه، ما هيسألوش على الجزائر كلها. الجزائر كلها مسؤولية الرئيس بوتفليقة، هو مستخلف الجزائر، ده التوصيف الشرعي كده. يعني ممكن الرئيس يقول لك ايه يعني موضوع الاستخلاف والحاجات ديت، المفاهيم ديت احنا عايزين مفاهيم متطورة، او الرئيس الجزائر او الرئيس الجمهورية الديمقراطية الشعبية الى غير ذلك. قول اللي انت عايز تقوله، بس هو ده الواقع اللي ربنا وصفه. انت مستخلف في ارض الجزائر ومسؤول عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني لو الشارع ده هو الشارع اللي قدام العمارة دي، واحد رمى فيه طوبة فجت عربية ماشية سريعة اتعطرت في الطوبة دي فانقلبت السيارة، اللي هيتسأل عنها مين؟ الرئيس. فالرئيس هيقول أنا عندي وزير للطرق والكباري، زي عندنا مثلا كده في مصر ولا حاجة ولا في أي مكان، فالوزير هو المسؤول. فالوزير هيقول أنا عينت في المكان ده وفي المدينة دي فلان هو المسؤول، لغاية ما نحدد مين المسؤول. دي مسؤوليتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك. طب افرض كان في تقصير، يبقى المفروض يحاسب الرئيس. ما حاسبوش، يتحاسب الرئيس نفسه عند ربنا سبحانه وتعالى. التسلسل ده هو ده التسلسل اللي ورد في القرآن وفي السنة من ناحية الحساب والمسؤولية في قيام دولة. إنما صاحب العمارة ده أجاني كإخواني أحمل مسؤولية البلد كلها، وأتكلم كأنني الرئيس وكأنني الوزير وكأنني المسؤول عن البلد. أنا بقول لك الرئيس هو المسؤول، فأنا دوري إيه بقى لو شفت تقصير؟ خلي بالكم في التسلسل ده، ودي اللي عليه الأدلة، ودي اللي هنوضح إن شاء الله عز وجل، اللي هو مسألة المنكر وتغييره. يا ربنا قال يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فطلع الرجل اللي ماسك الحي ده رجل مرتشي وخاين وما بشوفش شغله، أنا أقدر أقدم فيه شكوى للمسؤول. فلو واحد قال لك أنت مالك يا عم، ما تتحرق ولا تولع بجاز، أقول لك ما ينفعش. ليه؟ لأن المسؤول هيستجيب لك لو أنت رحت. والحاجة الثانية، لو ما استجابش وقال لك أنت مالك، ساعتها بقى تقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنا ماليش دخل بقى دلوقتي، أنا عملت اللي علي وهو قصر. فأصبحت المسؤولية دلوقتي مسؤولية تغيير المنكر انتقلت من تسلسلها من القلب إلى اللسان إلى اليد، في شكل ربنا سبحانه وتعالى وضع له تسلسل في قضية الاستخلاف. اللي مسؤول عن البلد بوتفليقة، الرئيس بوتفليقة، ربنا يحفظه على طاعته، تحت منه مجموعة وزراء كل وزير مسؤول عن وزارته، تحت منه مجموعة محافظين أو رؤساء مدن أو بلديات كل واحد مسؤول عن بلديته، وهم قسمها المراكز وأجزاء لغاية ما نشوف مين المسؤول عن المبنى ده، هو اللي يتحاسب. والرئيس لو شافه مخالف لأمر الله وأمر رسوله يحاسبه، ما حاسبوش ربنا هيحاسب الرئيس. طب أنا كفرد عادي مسؤول عن الحتة دي، فلو شفت الطريق من هنا بيتفحر أو عيال بيلعبوا فيه أو واحد بيحطوا فيه قنبلة جوه الأرض وسكت، أبقى أنا غلطان، لأن ربنا كلفني بأن أنا بلغ. ومن هنا تأتي قيمة النظرة الإسلامية في السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله. هو ده اللي احنا بنقوله، احنا لو نلتف حول رئيسنا واللي يشوف حاجة غلط يبلغ بها المسؤولين، وان كان مسؤول فاسد، المسؤول الفاسد ده هو هتكتب فيه الشكوى وترفعها فوق، وان نالك بعض الضرر مفيش اشكال، بس انت كده حافظت على نفسك وحافظت على بلدك، واصبحت فيه وحدة وترابط فيما بينك وبين البلد. ده الفكر اللي مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او الفكر اللي بناه شيخ الاسلام تيمية في كتاب السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية، وده الفكر اللي عليه كل عالم سلفي محترم على منهج السلف الصالح. وانا بقول للشعب الجزائري والحكومة الجزائرية، انتوا عندكم في الجزائر ناس من العلماء بعيدة عن فكر الاخوان وضلالاتهم. يعني احنا تابعنا الشيخ الدكتور محمد علي فرقوس. الدكتور محمد علي فرقوس راجل على منهج السلف الصالح، على نفس المنطق اللي احنا بنتكلم به ده، اللي زي ده يصلح امه، هو ده اللي يقرب ويرفع عشان يتصدى للاخوان وكل الافكار المنحرفه. ودي في مصلحه الشعب الجزائري ومصلحه الحكومه الجزائريه ومصلحه الناس هناك. الحكومة أنصح نصيحة لله، اللي زي ده هو اللي يتحط في موطن الدعوة، أولا هيحافظ على البلد، الحاجة الثانية هيدلهم على الاتجاه الصحيح اللي ورا النبي عليه الصلاة والسلام. إنما مثلا لو إن هم فاهمين إن هذا الاتجاه هيخلي البلد في مشكلة أو هيحب من الفرنجة والعلمانية اللي هم بيسعوا إليها، يبقى دي مسؤولية الرئيس نفسه بقى هو يتحملها قدام ربنا سبحانه وتعالى. عايزين تعيشوا على حياة الغرب عيشوا، بس اعلموا أن الله تبارك وتعالى أعطاكم منحة وتكريما وكرامة هي كرامة الإسلام، وأنتم ضيعتموها أو قصرتم في أدائها. أنا بقول لكم ناصح، أنا ما أعرفش الدكتور محمد فركوس، بل كنت بفكر حزبي، لكن أنا لما سمعت الرجل وتابعته حتى زعنا له النهاردة جزء في منهج السلف وإزاي نفهم الأمور بشكل جيد رائع، لزي الدكتور محمد علي فركوس هو ده اللي يتكون منه التشكيلة الدينية في المجتمع الجزائري، هتحافظ بقى على البلد وتخلي اتجاه البلد اتجاه يرضي الله، يحافظ لك على البلد ضد أي منحرف. لأن مشكلتنا مش مع الإسلام، مشكلتنا مع هدم الإسلام عن طريق التجارة به وعن طريق فكر الخوارج التكفيريين. الخوارج الإخوان هم اللي ضيعوا الأمة الإسلامية كلها بسبب فكرهم التعبان، فمين اللي يقدر يصطادهم ويعرف خباياهم ويعرف ابتدعاتهم؟ والله لو قلت لي جيش كامل، جيش كامل يتصدى للإخوان، هيتصدى لهم بالقوة ويحطهم في السجون، لكن مش هيغير في فكرهم ولا هيقدر يناظرهم ولا هيقدر يبين عجزهم. ما ده احنا عندنا اهو الأزهر نفسه عاجز، أنا بقول لكم بصراحة الأزهر نفسه عاجز على أن يقنع الناس بفكر الإخوان التعبان، بل خايفين يقولوا الإخوان جماعة خارجية وجماعة تكفيرية. شيخ الأزهر ما قالهاش لغاية النهاردة في مؤتمراته اللي بيعملها وبياناته والأشياء دي كلها. اللي يقدر يقف لدول ويتصدى لهم واحد يكون فاهم الفهم الصحيح لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، على فهم سلف الأمة المبني على تصديق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتنفيذ أمره. أوامر الرسول عمرها ما تزعل حد، واللي يزعل من أوامر الرسول عليه السلام يشرب من البحر. أنا بقول لكم كده، أوامر النبي عليه السلام فيها هدايا للأمة، واللي يقول إنها مش فيها هدايا يبقى كفر بالله وبرسوله. ربنا لما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين. ده كلام النبي عليه السلام وصراطه المستقيم، ويقدر يتصدى لهؤلاء واحد يكون فاهم. ولذلك احنا لما وقفنا مع اخواننا في شعب الجزائر احنا بنقول اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، سواء في الحاكم او في المحكوم، حتى في بلدنا حتى في السعودية لم يمنعنا ان صالح آل الشيخ يبقى وزير اوقاف هناك، واحنا عارفين انه تكفيري خبيث، ووقف معنا ممن لم نكن نتوقعه. الامير ممدوح بن عبد العزيز حفظه الله عز وجل، حفظه الله عز وجل على طاعته، ما كانش يخطر لي على بال. انا والله ما اعرفش الامير قبل كده، انا اعرف الرجل ده من خلال كتاباته، قال كلمة الحق ووقف لله وقفة صدق ما وقفهاش الشيوخ اللي في هيئة كبار العلماء هنا. يعني اللي زي ده لولا الحرج او يظن ان القناة تتبعه وهو الذي يتحكم فيها او شيء من هذا القبيل، الناس يقول هذا، لعرضنا كلامه كل ساعة في توجيه الناس الى الفهم الصحيح، لولا ان هو امير من الامراء واخو الملك عبد الله. انما هيتعامل معاك عالم داعية، وهو الذي وقف معنا فكريا، ما وجدنا واحدا من اهل العلم، ما شفناش حد من اهل العلم تكلم عن الاخوان بجرأة مثل ما فعل قناة البصيرة غير الامير ممدوح بن عبد العزيز. يبقى يقدم اللي زي ده فهمه كلامه او الكلمة منه باحسن من 100 عالم من اللي قاعدين وخنسانين في السعودية وخنسانين هنا في مصر. هنعمل ايه بس؟ مشكلته ان هو امير، فاي حاجة عليهم محسوبة، فواحد ساب الامير عندنا في القناه يقول لك القناه بتاع الامير، ويبدا بقى ايه يقول لك لا دي مسيسه دي ما اعرفش ايه، لا احنا بنقول كلمه الحق. ودي انتوا شفتونا بننقض حتى كل مخالف هناك، الحق هو اللي يقودنا. انما لو احنا كنا اصحاب دنيا وبنخدم طائفه فكان اولى من نخدم الاخوان. كان ممكن لو احنا عملنا زي حسان وجماعته كنا خدنا لنا هبره قد كده زي بتاع القذافي وزي اللي خدها من السعوديه كتير قوي من الملوك والامراء اللي هناك، بس كنت هتلاقونا في رضعه او في النهضه او مع قنوات مكملين وقاعدين بنشتم في البلد وعاملين مشاكل، او هنبقى في قطر او تركيا الحمد لله اللي نجانا رب العزه والجلال، او هنبقى خمس سنين مش عارفين نتكلم كلمه الحق زي محمد حسان دلوقتي قاعد في بيته وخمسان ما يقدرش يقول كلمه الحق، لان لو اتقال كده او كده هتتحسب على دي وعلى دي، لان نافق هذا ونافق ذاك. فاحنا ما نتكلمش، احنا نتكلم ملناش مصلحه في الجزائر غير دول اخواننا وشعبنا لازم نقف جنبهم، واللي دافع لنا فلوس من الجزائر يطلع يقول. بل الغنوشي نفسه بتاع تونس ارسلت رساله من طرفه اكتب المبلغ اللي انت عايزه ووقف مهاجمه الاخوان وخلي القناه في صالح الاخوان، واحنا رفضنا ومسكوا الراجل هناك بهدلوه بهدله شديده جدا في السجن وبهدلوه، عشان الراجل يعني كان بيتكلم باسم قناه البصيره او خادم لقناه البصيره في الدعوه. فانا عايز اقول لك يعني ايه، الناس بتحس بالمواقف وبتشوف مدى صدق صاحبها. نرجع لموضوعنا هنا، عملوا ايه؟ احنا مسؤوليتنا زي ما هنشوف في تسلسل المسؤوليه، الرسول قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انا بروح ابلغ عن واحد مخالف، عن واحد عمل مشكله، بلغت ووصل صوتي، هم بيستجيبوا وهم بيطلبوا كده من كل مواطن. وقوفك جنب الدوله، وقوفك جنب الدوله دين في غير معصيه الله طبعا، وقوفك مع الرئيس والدعاء له في غير معصيه الله دين. واللي يقول لك لا بعماله للنظام ومع عماله للنظام، قول له اسكت يا كلب، انت ضيعت الدنيا ومش ناقصين. اللي يقف جنب البلد ويتكاتف معها في طاعة الله عز وجل ده بينفذ الشرع، بيطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، بيرضي الله عز وجل، هو ده الابتلاء والامتحان. أنا ممكن أشوف أفعال مرضاش عنها لا من الرئيس ولا من المرؤوس ولا من الحكومة، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لي ما تقفش معاه فيما يغضب الله، اقف معاه فيما يرضي الله، ولو شفت باطل بلغ عنه، وهم اللي هيتحمل الوزر يوم القيامه، وربنا هيحاسبهم وهيعاقبهم في الدنيا والاخره، يا يدين الملك لهم يا ينزع الملك منهم. وادي انتوا شفتوا مرسي ما كملش سنه بعد التخطيط الكبير اللي هنقرا لكم فيه نموذج من اللي بيعملوه عندكم في الجزائر دلوقتي، لان سبحان الله اللي بيحصل في الجزائر عندكم هو اللي بيحصل عندنا في مصر في ايام الثورات وما قبلها بالضبط، وهنشوف الكلام ده ان شاء الله عز وجل الان. طيب دلوقتي المسؤول عن بلد قريه غير المسؤول عن كذا غير المسؤول عن كذا بالنظام اللي ربنا سبحانه وتعالى امره. الاخوان عملوا ايه بقى؟ حملوا نفسهم مسؤوليه مش الجزائر بس، العالم كله. فاللي ربنا سبحانه وتعالى مثلا اداله بيت زي اللي انتم شايفينه ده قدامنا ده، ان كان اخواني يقول لك لا انا مش مسؤول على البيت ده لوحده، انا لازم اتحكم في البلد كله. طب امال الرئيس ابو تفليقه يعمل ايه؟ يقول لك لا لا لا لا، ابو تفليقه ده ملوش العلاقه بينا خالص، ده طاغية، ده راجل يعني ماهوش مسلم اصلا، اعتبره مش موجود، انت بس اللي موجود، فتحرك على هذا الاساس. فيبدأ يتحرك على انه مسؤول، يحطه في نفس كل اخواني ان هو المسؤول عن الشعب الجزائري كله وهو الرئيس بتاع الجزائر، فاصبح بعدد الاخوان في الارض رؤساء، منطقهم واحد وفكرهم واحد ويتكاتفوا فيما بينهم عشان يقول لك احنا رئيسنا هو ولي الامر في الجزائر مصطفى بالمهدي، ده الرئيس بتاعنا، ومصطفى بالمهدي هو نسخة تيبيكال طبق الأصل من كل إخوانه، ويرى أن سقوط مصطفى بالمهدي من رئاسة الجزائر لأن هو الرئيس الفعلي للجزائر. واحد يقول يا شيخ أنت بتقول إيه؟ الرئيس بوتفليق؟ أقول بوتفليقة ده عندي وعندك وعند عامة الشعب الجزائري الغلبان اللي مش فاهم، انما عندي الاخواني لا، بوتفليقه ده كافر، بقول لك ما ينفعش عندهم. انا بقول لك كده، مصطفى بالمهدي لو قال لك ان رئيس بوتفليقه ده راجل مسلم اعرف انه كذاب على طول. ده نفس اللي كانوا بيعملوه هنا بالضبط، كلهم بيكفروا المجتمع ويرون المسلمين الاخوان فقط. فالرئيس الفعلي للجزائر مصطفى بالمهدي اللي هو عامل حزب دلوقتي، ضمن حزب اسمه حزب البناء الوطني، وعايش مع الحكومة وبينافق الحكومة وبتعامل مع بوتفليقة. طب أما يكون هو بتعامل معه وهو بيكفر وهو بيستنى الانقضاض عليه، هو على استعداد يتعاون مع الأمريكان والشيطان بحيث يزيل بوتفليقة. ولا شيخ دي مبالغات، لا والله حقيقة. مصطفى بالمهدي اللي بيسموه المراقب العام للإخوان هو الرئيس الفعلي عند الإخوان المسلمين الجزائر، وكل الأحزاب التانية اللي هنشوف نماذج منها دلوقتي وأوريكم أصحابها صورة صورة على نفس الوضع كده. ما تستغربوش يا شعب الجزائر، أنا لكم ناصح، فهو حد يضللكم. الإخوان في مصر هم الإخوان اللي في الجزائر، هم اللي في السعودية، هم اللي في كل مكان. يضحك في وشك ضحكة صفرة وهو يستخدم التقية والكذب والنفاق والغش وينافقك لغاية ما يوصل لهدفه، وبعد كده يذبحك أو يخلص عليك أو ينتهي منك بأي صورة. خليني أضرب لكم مثل الخلافة الباطنية زي ما قلت لكم في موضوع الإخوان. شوفوا يا إخواننا كده، دي الجزائر زي ما احنا شفناها على الخريطة، انا بصغر اهوت، ادي الجزائر، خلينا ادخلها ايه وضع ليلى عشان تشوفهم الصوره كامله. ايوه، المقر الرئيسي للاخوان المسلمين كان في المقطم هنا في مصر اللي عليها الماوس دي، الايد اللي اتحرك دي، فيها سلطان السلاطين وقائد ولاة المسلمين عند الإخوان، ملك الأرض، المرشد الأعلى للمسلمين في العالم عند الإخوان. طبعا الكلام ده كله محمد بديع. محمد بديع رئيس ل 85 دولة، 85 دولة يا خبر أبيض، 85 دولة. يقول لك طب دي تتحسب ازاي دي؟ ده انت لو جبت الدول العربية خد اللفة دي كده ودخلتها كمان شرق اسيا، ايران والهند وباكستان وافغانستان، وعد بقى لغاية ما توصل اليابان ودول الاتحاد الاوروبي، وخد كمان هنا امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية. للدرجة دي الاخوان وصلوا ل 85 دولة؟ مين اللي قال ان هم وصلوا ل 85 دولة؟ الاخوان هم اللي قالوا كده. 85 دولة مفتريين، هم اللي بيتحكموا فيهم عند الإخوان المسلمين. طيب الرئيس بتاعهم هم هيتهبلوا ليه عشان راحوا من مصر؟ لأن الراس الكبيرة انضربت، محمد بديع والإخوان. فوالي المسلمين اللي هو ملك مصر كان خيرت الشاطر، بيسموه المراقب العام. ووالي المسلمين، خلينا أجيب لكم أسمائهم، وللمسلمين في مصر كانت الشرط. في الأردن الدكتور همام عبد الرحيم، وفلسطين إسماعيل هنية. إسماعيل هنية هو الرئيس الفعلي لفلسطين، مش أبو مازن، الكلام ده عند الإخوان. على السعودية الملك بتاع السعودية عند الإخوان المسلمين عوض القرن. وللخليفة على ليبيا بشير عبد السلام الكابتن. على السودان يوسف نور الدايم. على الجزائر الشيخ مصطفى بالمهدي. ولبنان إبراهيم المصري. والكويت حمود حمد. وتونس راشد الغنوشي. والمغرب سعد الدين العثماني. يعني عندكم في المغرب واحد ماسك المغرب ومالكها، مش الملك عبد الله، لا، الكلام ده كله عند الإخوان له أي قيمة. عد بقى وموريتانيا واليمن عبد المجيد الزنداني، والعراق محسن عبد الحميد، والبحرين الشيخ عيسى محمد ابن عبد الله، وإيران عبد الرحمن بيراني، وكان ولي الخليفة على تركيا نجم الدين أربكان. الكلام ده كله في اللي انتوا شايفينه مثلا على الخريطة اهو في الدول العربية. طبعا الدول التانية ما احناش عارفينها ولا عارفين تفاصيلها، لكن لما نقول تنظيم دولي للإخوان الناس بتسميها تنظيم دولي، لكن هي في الحقيقة مش تنظيم دولي، اسمها دولة الخلافة أو ولاة الأمر في دولة الخلافة يتبع الخليفة اللي هو محمد بديع. بس واحد يقول ازاي يا شيخ وصلوا 85 دولة؟ يعني الكلام ده يدخل في دماغ مين؟ انت بتكلمنا ازاي؟ احنا في الجزائر عايزين كلام بسيط وبالراحة نفهمه. من حقك صحيح. انتوا ناسيين ان اللي ماسك رابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة عبد الله عبد المحسن التركي. وعبد الله عبد المحسن التركي رابطة العالم الاسلامي معمولة مخصوص بتأسيس من هذا الرجل عبد الله بن عبد المحسن التركي واللي معاه، كتنظيم دولي للإخوان المسلمين يقدروا يجتمعوا ويعملوا عملية ربط بين المقطم اللي فيها محمد بديع وبين جميع الولاة، يبقى في مندوب عن الخليفة يوصل من مكتب الإرشاد يجتمع بكل الولاة اللي جايين من كل مكان في العالم. عبد الله بن عبد المحسن التركي عمل هيئة الإغاثة العالمية اللي الإمارات أدرجتها جماعة إرهابية. هيئة الإغاثة لها 95 فرع في العالم في 95 دولة. كل هذه الفروع تبع الإخوان المسلمين. عرفتوا بقى إزاي الفلوس بتوصل؟ عرفتوا إزاي انتشروا؟ ولذلك الإمارات دخلتها جماعة إرهابية هيئة الإغاثة بالذات. ليه؟ لأن عبد الله التركي اللي هو ماسك رابطة العالم الإسلامي هو الذي رتب هذه القضايا بحيث يجمع ولاة الأمر بتوع الإخوان فيما يسمى عند الناس بالتنظيم الدولي. المقر بتاعته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وطبعا مكة سهل الوصول إليها. الدعاء يجتمع من كل مكان في هيئة من هيئات رابطة العالم الإسلامي. كل راح يعمل عمره، حد هيمنع ان تروح عمره؟ التحرك سليم وسهل. اغاثه للمسلمين الغلابه، المسلمين بيموتهم وبتشربهم ويقعدوا يتاجروا بالمسلمين، والفلوس كلها راح للاخوان لغايه ما توصل عند الجزائر. طيب وصلت الجزائر، ايه الوقت عدى بسرعه كده. طيب ناخد فاصل قصير ونرجع نكمل إن شاء الله، فانتظرون فاصل ونعود لكم. السلام. الله فوق يا شيخ محمود، أحب كل خليل قام ينصرها، وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق، والخلف غاية أهل الغي منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل. الجزائر حدث فيها أمر عجيب شوي. بعد ما جبهة الإنقاذ اصطدمت مع الدولة ونزلت في الشوارع في حرب مسلحة بسبب ما سعى إليه علي بن الحاج وعباس مدني اللي اختطفهم، حتى الحركات اللي موجودة في الجامعات وكانت تابعة برضو الفكر الإخوان المسلمين، هذه المجازر راح ضحيتها أكثر من 200,000 واحد قتيل في الجزائر. أولا المخالفة الشرعية اللي حدثت كانت كبيرة وما تعلمش منها الإخوان، يعني هم جربوا الدخول في دولة الباطنية عن طريق المشاركة السياسية كمواطن جزائري للحق، هو طبعا بيستخدم المواطنة أو مسألة الحزبية اللي بتتيحها الدولة في إن يوصل. فلما فشل بتوع الإخوان في الجزائر لم يتعلموا الدرس ويعودوا إلى فطرتهم السوية في الدعوة إلى الله وتعريف الناس بالحق وقضية إن ربنا سبحانه وتعالى يجمع المسلمين على كلمة سواء ويبقى فيه قيادة قوية للمسلمين كافة مرهون بمشيئة الحق سبحانه وتعالى. الإخوان ما عملوش كده، بدأوا يعيدوا التغلغل مرة أخرى عن طريق الحزبية والنفاق والكذب والغش وإنشاء أحزاب ليس القصد منها إصلاح الشعب الجزائري زي ما الدولة بتفكر بالنظام الديمقراطي، وإن كان ده برضو كلام خطأ لا يتوافق مع الشرع، لا، هم كان قصدهم الوصول والتغلغل حتى يتمكنوا إلى لحظة حاسمة. وكان علي بن الحاج بيطالب أصلا بأن الشعب الجزائري كله يبقى مسلح. طب أنت بتطالب الشعب الجزائري اللي عنده جيش قوي وشرطة قوية فرض الأمن في البلاد إن هم يسمحوا لكل واحد جزائري شايل معاه رشاش أو كلاشينكوف أو بندقية آلي أو مسدس وتقول لي ده حقي؟ وبعدين مسألة حمل السلاح، يعني خلي بالكم شوفوا المقطع ده كده اللي بيقوله علي بن الحاج. وإن جبهتنا الإسلامية جبهة مستقلة والحمد لله بقرارها مستقلة بمراقبها، قضية الإضرار نحن مسؤولون، الجبهة الإسلامية للإنقاذ نحن الذين فكرنا فيه ونحن الذين دعونا إليه، فما جاءت سوى المواصفات ونحن المسؤولون عنه. أرجو إشراف القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام في مجال التعاقد، في مجال التشريع كتب عليكم القصاص، في مجال السياسة كتب عليكم القتال، لا يقوم إلا بالأدب إلا بالسلاح. الحكومة هذه تحب تقول لكم لا السلاح ممنوع والقانون ممنوع، لا، إلا حيوان الشعب سلاح باش يبقاو هما مسلحين باش يديروا فيهم يديروا فينا راي. هذه معناها أنا فعلا نحب الصراع السياسي السلمي، ولكن الصراع السياسي السلمي إذا خلاونا من الطريق إذا ما ظلموناش إذا لم يخلصونا حقنا، أما إذا بس أخذونا حقنا أنا ما استناش الشاذلي ولا خالد نصار ولا أي واحد أقول لك أنت ما ديرش الشاذلي، تضربني أنتايا وأنت المعتدي وأنت القانون اللي تفتحوا بعد كل أنتايا أخو مسلح أو ضروة، أنا أو ضروة بس احنا ليش أرض القرآن الكريم، أنتم أرض القرآن الكريم وأرض السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا باسمي أرض ضروة تخربوا بنا حتى ولا مسلمين، إيه ما كانش سلاح ما نديرش سلاح، ندير سلاح وكم بالك يا حبيبي أنا بس عايز أترجم كلامه لأن عامة المسلمين طبعا اللهجة الجزائرية مش مفهومة بشكل سهل في مصر أو في دول الخليج. يعني بيقول أنا لا أنتظر الرئيس الشاذلي أو خالد نزار، الكلام ده سابقا يعني وزير الدفاع، أو أي أحد آخر يقول لي لا تملك السلاح. يعني في الحقيقة الراجل ده طبعا عنده من حماقة الخوارج بتاع الإخوان اللي احنا شفناها الآن. يعني الإخوان بيقول احنا يعني بننزل في مظاهرات سلمية وما بنصبوا على الناس، كل واحد إخواني بيبقى مسلح بطريقته، مسلح بشنطة على ظهره مليانة ملوتوف فيها مسدس خرطوش فيها آلي مع امراته او مع واحدة ماشية جنبه اخته في الله، لبس النقاب وحط الرشاش تحت النقاب. كل واحد اخواني مسألة التسليح عنده الاصل، ومسألة ادعاء ان ما فيش سلاح ده من الكذب والتقية بتاع الاخوان، لان هو بيعتقد اصلا ان هو في حرب مع كل الناس، في حرب مع الجيش والشرطة، في حرب مع الدولة، لانها دولة كافرة عنده هو بس المسلم. فعالم الحاج كان يرغب في تسليح الشعب الجزائري علشان ينقلب على الحكومة، فبقول انا هنتظر الشاذلي بن جديد ولا وزير الدفاع خالد نزار او اي حد اخر يقول لي لا تملك السلاح عشان تضربني وانت المعتدي وبتضع قوانين، يعني قوانين وضعية يعني، وتقول لي انت تملك السلاح، القانون بيحرم انك تملك السلاح وانك خارج عن القانون. يعني انت دلوقتي عايز الشعب الجزائري كل واحد ماسك رشاش معاه وماشي في قلب الجزائر. يا راجل ده هم لو اتنين مع بعض واقفين في طابور، فواحد جه كده واقف في الطابور ما هوش دوره، هتحصل عركة. ده بيحصل عندنا في مصر، اوعى تقول لي الجزائر ما حصلش فيها كده، لا كل البلاد كده. وبعدين الناس ثقافتهم فيما يتعلق بالاسلام الفطري البسيط هيشتل سلاح ليه اذا كان اصلا في نظام موجود في البلد وجيش وشرطه وولي امر والامور مش فوضى، وعايز يعملها فوضى يقول لك لا بشتري السلاح عشان ادافع عن ديني. ده فكر الخوارج ومعتقد الخارج. فبقول ايه؟ تقول لي انت تملك السلاح وانت خارج عن القانون. نعم انا خارج عن القانون، ولكني لست خارج عن القرآن الكريم، وانتم خارجين عن القرآن الكريم وسنة النبي عليه السلام. انا خارج عن القانون، يرعبون حتى اصبح المسلمون يقولون لا يجب ان تملك لي السلاح، السلاح ليه الحق في امتلاك السلاح. عندما أصبحوا يقولون هذا الكلام يقصد الدولة عندما منعت كسب السلاح ويتحدها، ولدي الحق في امتلاك الكلاش، الكلاشينكوف يعني. ثم بدأ يسرد الآيات وبعدها يقول لن أترك كلام الله وأتبع كلام البشر. كلام الله أولى. هل كلام الله يبيح لك أنك تعمل ساحة حرب، ساحة حرب؟ كان الإخوان بيقولوا على ربعة ساحة حرب. بتحاربوا مين؟ إخوانكم المسلمين؟ أنتوا شايفينهم كفار يبقى العيب فيكم أنتوا. فاللي كان عايزه علي بالحاج أن تتحول الساحات إلى معركة حرب. وبالفعل تحولت لمعركة حرب. ومات اللي مات من الجزائريين. طيب يراجعوا نفسهم بقى ويرجعوا ويتوبوا لربنا سبحانه وتعالى؟ لا، اشتغلوا بنوع من المكر خبيث عملوه هنا في مصر. قال لك الدولة ديمقراطية وبتسمح بالأحزاب، فنحن مواطنون هنتكلم على الديمقراطية وندخل في الحزبية. هم يعلمون أن ذلك كله خطأ، ولا يجوز شرعا التحزب، ولا يجوز شرعا انني اعمل المسلمين شيعا واحزابا، لان كل حزب حريص على ان هو اللي يمسك السلطه وكل حزب بعد بيتصيد للآخر الأخطاء، مش بيعاونوا على أداء الأمانة. لا، الحزبية دي هناك نظام أمريكي، ونظام أمريكي فاشل حتى فيما بينهم الآن يتصارعون، وكل واحد بيستخدم أمواله على أساس هو اللي ينجح، مش قضية منهج حينجح بلد. لا، ولذلك أقول لك أسباب انهيار أمريكا في أي لحظة ربنا وضعها داخل المجتمع الأمريكي نفسه. ممكن فجأة تلاقي الدنيا كلها اتقلبت في أمريكا وربنا يخلصنا منه. لكن عندنا في الإسلام لا، عندنا في الإسلام واحد ولاه الله عز وجل أمور المسلمين، هو راع على البلد. دي التسمية الشرعية وده التوصيف الشرعي له اللي ربنا قال. هو يسمي نفسه زي ما هو عايز، بس ده اللي احنا بنقول عليه لأن ربنا هو اللي قال. طيب اللي قاله علي بن الحاج، هل اعتبر بعد النتيجة والخراب اللي حصل والدمار اللي حصل في الجزائر؟ لا، بدأ الإخوان يسلكوا طريق آخر، إن يتغلغل عن طريق النفاق مع الدولة، وعمل أحزاب مع الدولة. أقول لك أحزاب سلمية، ما فيش إخواني يؤسس حزب ويبقى سلمي أبدا. إن ظهر إنه هو سلمي فمؤقت، لكن فيه بؤرة الخراب لغاية ما يجي الوقت. الإسلام ما يعرفش حزبية، افهموها يا شعب الجزائر كده، يا شعب الجزائر، حزب ديني مبني من قبل رجل يتكلم باسم الدين، اعرف ان النصارى على طول. لان بعض اخواننا بعتوا لي رساله يقول لك ايه دي من باب اللي اجتهد واخطا. لا، ما اقولش من باب اجتهد واخطا، ان محمد حسان دخل في السياسه وابو اسحاق دخل في السياسه، لا، دول أيدوا فكر الخوارج التكفيريين وأصبح الدماء في أعناقهم. دعوا الناس إلى المظاهرات والوقوف في الشوارع والطرقات، وأحدثوا بينهم وبين إخوانهم والجيش والشرطة صدامات. فكل اللي وقفوا في ربعة ما أقدرش أقول من باب اجتهد وأخطأ، ولكن أقول لك لا، دول خوارج لازم يتوبوا ويعرفوا أن هم خوارج، ويعرفوا بأخطائهم ويبينوا للناس ان دول خوارج، وده ما حصلش. فيقول لي مش دول علماء واتعامل معهم على ان هم اجتهدوا اخطائهم؟ والشبهات اللي بعتها لي الاخ هرد عليها ان شاء الله عز وجل في حلقة مستقلة. فمحمد حسان ما يتحسبش انه عالم اخطأ، لا، ده خارجي تكفيري وافقهم وقف معهم زي علي بن الحاج بالظبط. الآن صورة علي بن الحاج ما هوش مؤثر في الصورة، لكن مؤثر في الفعل. إنما مين المؤثر في الصورة وظهر في الصورة؟ مين اللي بيتولى الأمر ده في الجزائر وشغال على نظام خبيث يقلد فيه ما فعله الإخوان في مصر؟ وأقارن لكم بالاثنين، تعالوا نشوف الأول مين اللي هناك. الأول هم عاملين هناك أحزاب، أبرز الأحزاب تقريبا اثنين. شوف الحزب الاولاني بيسموه حزب حمص، ده رئيس الحزب الدكتور عبد الرزاق مجري رئيس الحركة، حركة مجتمع السلم حمص، دي اخوانية ارهابية حتى لو طلعت في ثوب الواعظين، تعلب من الداري اللي اسمه عبد الرزاق مجري ده. الحزب الثاني اقوى منه، هنأجله لبكره ان شاء الله عز وجل. لكن الحزب الاولاني لك القياده المنبثقه عن المؤتمر الوطني الخامس، حركة مجتمع السلم، الدكتور عبد الرزاق مجري، اخواني ارهابي طالع في ثياب الواعظين او في ثياب الناصحين او في ثياب المسالمين حتى لو بقى وزير، زي الوزراء الاخوانيين، الوزراء بتوع الاخوان اللي كانوا موجودين السنه اللي فاتت هم اللي ورا التفجير والارهاب بتاع الايام، وكلاء الوزارة سالم عبد القوي، خالد عبد اسمه جمال عبد الستار، هم اللي كانوا مسكين وزارة الأوقاف طلعوا إرهابيين. مستشارين لشيخ الأزهر طلعوا إرهابيين. القرضاوي نفسه بقى إرهابي. فدول بيستخدموا السياسة في تونس وفي الجزائر وفي المغرب. فاستخدام السياسة عندهم مش قناعة منهم، لا، مناورة من مناورات التعامل مع الكفار. مين الكفار؟ بوتفليقة والحكومة الجزائر وجيش الجزائر وشعب الجزائر، دول الكفار. الرجل ده تكفيري، وخلي بالكم منه، خد اللي بعده. الهاشمي زعبوب، خريج المدرسة العليا للإدارة الوظيفة، وزير متقاعد، يعني كان وزير. وخلي بالكم برضه، مش كونه ساب الوزارة ان هو خلاص بعد عن أفكارهم، لا، هو متأصل في أفكار الإخوان المسلمين، وهو عضو مجلس الشورى الوطني وعضو المكتب الوطني. لحظة يا اخواننا، عايز اقول لكم على حاجة غريبة جدا. الناس ديت اللي اتعامل معاهم ويعرفهم كويس جدا جدا، عملوا امور يندى لها الجبين، تاجروا فيها بدين الله، وتحت مسمى الخلافة والسعي للخلافة والسعي للسلطة يكفر اللي معاه ويضربه في ظهره. لحظة الغدر، مين معانا؟ الأخ عمر من المنوفية، تفضل يا أخ عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيل الشيخ، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك وفي القناة. الله يحفظك ويبارك فيك يا أخ عمر. فضيل الشيخ، كنت أود لو فتوى الشيخ ابن القيمين رحمه الله للإخوة الجزائريين يوم 17 من ذي الحجة سنة 1420 في نفس المسألة اللي هم فيها الآن، والشيخ ابن عثيمين بيوصيهم في هذه المسألة، فأستاذن حضرتك لو قراءة سريعة للفتوى بالنسبة لشعب الجزائر كلها يعرفها يعني. أيوة، أنت عايز تقول إيه في الفتوى يعني؟ السائل بكلام الشيخ ابن عثيمين بيقول له: بالنسبة للحاكم الجزائري يا شيخ، الآن الشباب الذين طلعوا من السجون أكثرهم لا زال فيهم بعض الدخن، حتى وإن طلعوا من السجون وعفي عنهم، لكن لا زالوا يتكلمون في مسألة التكفير ومسألة تكفير الحاكم بالعين، وأن هذا الحاكم الذي في الجزائر حاكم كافر، ولا بيعة له ولا سمع ولا طاعة، لا في معروف ولا في منكر، لأنهم يكفرونهم ويجعلون الجزائر يا شيخ أرض، يعني أرض كفر. الشيخ دار كفر يعني. السائل: إيه دار كفر؟ نعم يا شيخ، لأنهم يقولون إن القوانين التي فيها قوانين غربية ليست بقوانين إسلامية، فما نصيحتكم أولا لهؤلاء الشباب؟ وهل الحاكم الجزائري بيعة، علما يا شيخ بأنه يأتي يعتمر ويظهر شعائر الإسلام؟ شيخ يصلي أو لا يصلي؟ السائل قال: يصلي يا شيخ. الشيخ: إذن هو مسلم. السائل قال للشيخ ابن عثيمين: وأتى واعتمر هنا من حوالي 20 يوما أو شهر كان هنا في المملكة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: ما دام يصلي فهو مسلم ولا يجوز تكفيره. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحكام قال: لا، ما صلوا، ولا يجوز الخروج عليه ولا يجوز تكفيره. من كفره في هذا بتكفيره يريد أن تعود المسألة شرعا، فله بيعة وحاكم شرعي. أما لذلك أنا الشيخ معطيين في هذه المسألة قال: فهو حاكم شرعي في الجزائر. وقال الشيخ ابن عثيمين أيضا: مع أن الجزائر كم بقيت مستعمرة للفرنسيين؟ السائل قال: 130 عاما. الشيخ: 130 عاما. فتغير هذا القانون اللي هو الوضع يعني الذي دونه الفرنسيون بين عشية وضحاها؟ لا يمكن. أهم شيء عليكم بإطفاء هذه الفتنة بما تستطيعون، بكل ما تستطيعون. نسأل الله أن يقي المسلمين شر الفتن. هذا جزء فضيلة الشيخ من فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لما حدثت فتنة في الجزائر ومات ألوف هناك في الجزائر، فالشيخ ابن عثيمين تبرأ إلى الله، والفتوى موجودة لابن عثيمين رحمه الله. قرأتها أنا. الله يكرمك ويبارك فيك. صحيح، الشيخ ابن عثيمين حذر من الفتنة ديت، وحذر من اللي بيعملوا الإخوان هناك. جزاك الله خير، الله يحفظك وبارك فيك يا أخ عمر، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. طيب، أنا بقول لكم ما فيش واحد على المنهج وعلى الجادة يفهم حقيقة الالتزام بالإسلام وسيقبل هذا أبدا من الإخوان. أصل الوقت حتى لو فرض حاكم متغلب على الناس زي ما حصل مثلا في سوريا مثلا، بشار كان نصيري والنصيرية لا يعبدون الله عز وجل إنما يعبدون القمر. طيب اللي حصل في سوريا، البلاء اللي حصل في سوريا ده كله اللي كان الإخوان متوقعين شهرين وحيهيمنوا على سوريا، مخالفة الإخوان لأوامر الشرع في الخروج على الحكام حتى لو كان هذا الحاكم غير مسلم، طالما أنك لا تستطيع أن تغير الوضع في خلال أيام وتعين حكومة مكان منها، أنت ما عندكش القدرة على كده. أما يكون الحاكم نفسه على فرض أنه هو كافر بالله العظيم، بس أنا لو أني جت أحسبها هلاقي أن الضرر اللي لحق بسوريا وجيش سوريا وشعب سوريا أكبر بكتير من النفع اللي بيحققوه الإخوان الآن، حققوه الخراب والدمار، والشعوب المسلمة الموحدة اللي كانت في سوريا هي المشردة الآن، يعني جابوا كارثة على الأمة الإسلامية بسبب آرائهم وأفكارهم الشاذة. فالشيخ ابن عثيمين كان يحذر إن اللي بتعملوه سيؤدي إلى مصائب سوداء. خلينا نكمل. الناس دي دخلت وتغلغلت في الحكومة الجزائرية، ده حزب مجتمع السلم، الأستاذ الهاشمي جعبوب احذروا منه، إخواني نعمان الدكتور نعمان لعور نائب رئيس الحركة ولا الدكتوراه في البصريات، والله نبان عنه ما عنده بصر ولا بصيرة بتاع الإخوان دي، لعل الحكومة أصلا لما عملت المصالحة معاهم حبت تراضيهم ببعض المقاعد أو بعض الوزارات عشان توئد الفتنة في الجزائر. لكن أنا بقول لهم والله شر مستطير بسبب فكرهم الإخواني التكفيري. فلو الدكتور نعمان لعور تبرأ من حسن البنا ومن فكره التكفيري ومن بيعته وأعلن الناس أنه لا ينتمي له ولا من معه إلى هذه الجماعة المارقة التكفيرية لكن ماشي، لكن هم أول ناس بيدعموا الإخوان في مصر وبيقفوا ضد حكومة مصر وبيسبوا ويلعنوا في رئيسنا وبيمدحوا ويبلغهم في مرسي، دي للكلب ما تعدلش هتعمل فيه. الأستاذ حسان شريف عبد العال مهندس دولة في الهندسة المدنية، ده نفس الكلام في التنظيم الإخواني الإرهابي اللي موجود في الجزائر وداخل في العمل السياسي، يقول لك احنا هنصبر شوية بشوية بشوية، لكن دلوقتي في الشهور اللي جاية ديت العملية عندهم حان قطاف الثمار والانقضاض على حكومة الجزائر وشعبها. عشان كده احنا بنقول الواجب الشرعي اللي علينا وبنحذر من هؤلاء. خدوا اللي بعده، محمد خالد اسطنبولي الشهادات العلمية دكتوراه دولة في الشريعة الإسلامية، هتلاقيه زي مثلا سيدو اللي موجود عندنا في مصر الدكتور بتاع الحديث اللي عندنا ده اسمه عبد الرحمن البر عضو هيئة الإرشاد أو مكتب الإرشاد، ده إخواني متستر. جعفر شيلي برضو من الإخوان الإرهابيين دول، مهما لبس من ثوب ومهما تكلم بكلام إخواني خارجي تكفيري يحمل نفس الفيروس بتاع حسن البنا. فاروق أبو سراج الذهب ده بتاع الحزب اللي هو بتاع مجتمع حركة مجتمع السلم، الحركة دي حركة إرهابية حتى لو قال الجزائريون فيها ما قال، فكرهم هو فكر حسن البنا. سيد قطب تكفير المجتمع الانقضاض على السلطة انهم ياخدوا الكرسي وأنا بقول طبعا للحكومة في الجزائر والأمن الجزائري تابعوهم، هتلاقوا وراهم بلاوي، تابعوهم هتلاقوهم هم اللي بينقضوا على البلد. نفس اللي حصل عندنا في مصر هو اللي هيحصل عندكم في الجزائر، وحبين لكم هم بيعملوا ايه وفكرهم ايه، وشوفوا كلامهم ومخططاتهم ومواقعهم وايه اللي بيقولوه. سبحان الله، صورة متكررة، بس مين اللي يفوق؟ مين اللي ياخد باله؟ الغنوشي في تونس خنساه، ولا خلينا نشتغل من تحت، نتسع نتسع نتوسع نتوسع نتغلغل نتغلغل لغاية ما يكون لنا تمكن أكبر، بحيث نشل حركة البلد عشان نتحكم فيه. وبعد كده سهل أوي نطير السبسي، وبعد كده نطير المرزوقي، ونطير كل واحد نقدر نتحكم فيه. هم كانوا حيطاروه من بدري لو كانت مصر ما طارتش إخوانيا، يعني لو كان الإخوان مسكين كان هم حيتكلموا بجرأة وحيمسكوا الجزائر وبهدلوها آخر بهدلة. لكن سبحان الله يعني اللي حصل في مصر لعل يبقى فيه درس نستفيد منه. فاروق أبو سراج الذهب، عبد الرحمن بن فرحات، ده كله تبع حركة مجتمع السلم. طبال زين الدين، طبال الإخوان طبعا، مهندس معماري. وخلي بالكم قولك هذا يا أخي واخدين أعلى الشهادات، لما بتوع الإخوان نفس الكلام كانوا واخدين أعلى الشهادات، بس شهادات إيه؟ شهادات يتجروا بها في دين الله، ما لهمش تخصص، حتى اللي فيهم تخصص منهم مشلوق. الفكر فكر تعبان. إذا كان أصلا عندنا في كلية دار العلوم واحد زي الدكتور حسن الشافعي، حسن الشافعي فضل مخبي إن هو إخواني عمره كله، وساعة ما الإخوان مسكهم ظهر على حقيقة. الدكتور محمد الراوي اللي طلع يتكلم باسم أمة الإسلام، ويا أمة الإسلام ويا أمة الإسلام، وتخلي واحد هيعيط وهو بيقول، والآخر طلع الراجل تلميذ من تلامذة حسن البنا، تكفيري زيه. الوقت ماذا تسأله؟ ايه اللي تتمناه قبل ما تموت يا شيخ الراوي؟ هيقول لك اشوف بورسي قاعد على كرسي والسيسي راح. دي امنيتهم. ليه؟ لانهم ربطوا الاسلام بحسن البنا، وربطوا الاسلام بفكر الاخوان. نفس الكلام للطبال ده، طبال زين الدين. طيب عندنا الاخت الاستاذة فاطمة سعيدي، دي برضه تبع حركة مجتمع السلم إرهابية تبع الإخوان المسلمين. هو ده الحزب الكبير المتغلغل في الحكومة الجزائرية وفي الشعب الجزائري. احذروا منه، أخطر ما يكون على شعب الجزائر. واضحنا جايبينهم صورة صورة من موقعهم. الناس متخيلهم إن هم سلميين وإنه مش عارف إيه، أبدا. إخواني لا تأمن له، إخواني بيكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طب إزاي اللي بيحصل مع الحكومة؟ ولك هو بيتطرس بها. هنقرأ الوقت كانوا بيعملوا إيه هنا في مصر وحكاية التطرس والكلام بتاعه. عبد الله الأطرش الأمين الوطني للشباب، مين اللي هو ابراهيم بدر؟ ابراهيم بدر الامين الوطني للجامعات والعمل الطلابي. ده مصيبة سودة لوحده، لان هو ده اللي بيجيش الشباب اللي داخل الجامعات لوقت العوزة عشان يعملوا المظاهرات في الجامعات الجزائرية زي ما بيعملوها عندنا في الازهر كده وفي الجامعات المصرية. هو ده السنة الأولى دكتوراه في علم النفس، لسه بيدرس. عبدالله الأطرش خلاص أستاذ جامعي. خلي بالكم هم بيجيبوهم دايما أساتذة الجامعات وناس على أساس يقول لك إيه ده، درس لهم مكانة في المجتمع. أبدا، الإخوان تسقط مكانته مهما على شأنه بفكره التكفيري اللي بيعتقد فيه كفر غيره. طالما مشتبع جماعة الإخوان. فلما يكون ده أستاذ في الجزائر ولا واحد في الجزائر مصيبة سودة والله، مصيبة على الشعب الجزائري، مصيبة على الحكومة الجزائرية. ولو آمنت له أو أمنته حكومة الجزائر وسكتت عنه تبقى خيانة، لأن دول هيجي الوقت اللي هتشوف الجزائر فيها نار بتحترق بسبب فكره للتكفير الخبيث. الدكتور سيد أحمد بوليب كان عضو حكومة، بقول ماجستير في هندسة الطيران، اوعى يكون طيار، لان لو كان طيار ممكن يركب طيارة وفجر لكم اكبر مبنى في الجزائر، يعني مستعد الراجل اللي كده. الاستاذ سفيان بو ذكري بقول لسانس تاريخ، ده برضو ارهابي واخواني تكفيري احذروا منه، تبع حركة مجتمع السلم ده حمس. في واحدة بس ايه كمان، رشيدة قادري لصنص ادب غربي، دي تبع الاخوان. ولذلك هم لو عاملين مؤتمر للاخوان ولتأييد مصر، الاخوان او الاخوان في مصر هتلاقي ديت من ضمن الحاضرين، والجزيرة بتنقل عنهم كل صغار وكبير. المهم احنا عرفنا الاول بالحزب ده او الحزن الكبير اللي على الجزائر وبيتغلغل داخل الجزائر، حزب او حركة مجتمع السلم، هذه من اخطر ما يمكن على الجزائر حتى لو تغلغلت داخل الحكومة الجزائرية. فواحد يقول لك لا احنا مش عايزين يا شيخ يعني نرجع للوضع القديم ودول هيعملوا لنا مشاكل وهينزلوا يحاربونا في الشوارع. لا، الحكومة الان تستطيع ان تكون في حذر وقاية للشعب الجزائري من هذا الفكر التكفيري، وتعمل حسابها من الآن. اتعلموا بقى من التجربة اللي فاتت وتعلموا اللي بيحصل في مصر، لأن ده متوقع. لن تترك لأمريكا يعني، لن تترك الجزائر إلا أن تدمرها عن طريق الإخوان الخونة. الكلام ده كله لمصلحة الأمريكان والإخوان الخونة الإرهابيين اللي موجودين في الجزائر. هيقول لك مصلحتنا إن إحنا نمسك الكرسي حتى لو البلد اتخربت ولا ولعت بجاز، أهم حاجة نمسك البلد، وساعتها أمريكا تاخد اللي عايزاه ندهوله حتى لو ببلاش أو بنص تمن. أنتوا عارفين إيه السبب في انهيار أسعار البترول في العالم؟ الناس بتتكلم في وادي والحقيقة في وادي تاني. البترول منهار ليه؟ ايه السبب في ان اسعار النفط نازله في الحضيض؟ عشان داعش هي اللي مخفضه سعر البترول يا راجل. اي والله، انا مش قلت لكم ان امريكا هي اللي زرعت داعش؟ وداعش ده عامل زي الطور او البهيمة اللي امريكا قاعدة بتحوط زي مصارعة التيران كده، بالطيران من فوق تخرب في البلد وتضرب في المباني فالبنية التحتية بتتدمر. لكن الطور نفسه اللي هو بتاع داعش ده بتحرك داخل العراق والشام او سوريا والعراق براحته. امريكا عمرها ما هتضرب ابر نفط ابدا، ولا هتسيب الداعشين كده، ده هي بتنسق معاهم في ليبيا اخوان ليبيا، في داعش اللي هو الاخوان بس بصورة ارهابية او بصورة شايلة السلاح، الصورة اللي كان عايزها علي بالحاج في طلب التسليح. النفط اللي بيطلع من العراق عن طريق داعش وعن طريق سوريا بيتباع برخص التراب في السوق العالمي، وبتاخده أمريكا على وجه الخصوص. فأمريكا فضلت تاخد من النفط ده لغاية ما ملت الخزانات اللي عايزاها، وطرحت كمية كمان مع داعش تاخد منها النفط ببلاش بربع ثمن، وتغرق به السوق. النفط مال الدنيا في البحر، السفن شايله النفط وبتلف حد يشتري، احنا عندنا تفايتني، فتفضل قاعدة السفينة قاعدة في البحر تستنى حد يشتري. سلعة معروضة من 80 أو 90 دولار، ينزل النفط ينزل النفط ينزل النفط لغاية ما يبقى 50 60 أو ينزل ال 40 مستقبلا، ودي عملية عايزها أمريكا. ليه؟ حلو أو كده، خربي النفط على السعودية، والسعودية طبعا لها التزامات في مسألة تحديد الانتاج بتاعها. المهم خراب مستعجل، السبب فيه داعش وامريكا. يعني امريكا صنع داعش تاخد فلوس من دول الخليج لتغطية نفقات الحرب على داعش، وتاخد البترول من داعش تغرى به السوق بربع تم، وتاخده من ليبيا بربع تم، فتضرب الاقتصاد العربي كله. وقطر كمان تقول لهم خدوا ببلاش، ده انتوا تاجنه وفوق رؤوسنا، قواعدكم هي اللي تعفيلنا ظهر قوي، نقدر نقول لاي حد لا ونطلع لساننا طوله متر. عرفتوا بقى السبب في انهيار النفط واسعاره؟ طيب نرجع بقى لايه، التكتيك والخطط الاخوانيه اللي بيعملوها في الجزائر قياسا على اللي عملوه في مصر، وتعالوا نشوف عملوا ايه. مش الجو حر النهارده، فالعمليه مرهقه شوي، وبعدين احنا بنعتذر لاخواننا في الجزائر، في مشكلة في الاتصالات في الجزائر وفي السعودية، كتير من اخواننا اتصلوا وقالوا احنا حولنا الاتصالات كتير ومش عارفين ندخل بسبب موضوع الشركة اللي هي داعمة للاتصالات عندنا، مش عارفين والله ايه المشكلة اللي عندهم. لكن ايا كان كويس اللي كان فيه فرصة للكلام وقللنا من الايه الاتصالات، لان طبعا مشاركة اخواننا في الجزائر مهمة على اعتبار ان لو حد له تعليق، وخصوصا من المخالفين، لان احنا فاتحين الهواء مخصوص علشان يبقى فيه نقاش مثمر من قبل المعارض والمخالف قبل الموافق، عشان الحجة تبقى واضحة والكلام يبقى معلوم وواضح وجلي. الاخوان لما مسكوا عندنا في مصر قبل ما مرسي يترشح، دخلوا عملوا احزاب اسمه حزب الحريه والعداله، وقبلها برضه دخلوا بطريقه او باخرى داخل الاحزاب الاخرى، بتغلغلوا كده زي السرطان وزي الاخطبوط في داخل كل حزب من الاحزاب، ويعمل حزبين يصنعوا حزب موافق للاخوان وحزب معادي للاخوان، والاثنين شبه بعض زي ما هم بيعملوا هناك برضه نفس الكلام. لان الحزب اللي انا بتكلم عنه حزب مجتمع السلم اللي احنا عرضنا صور اصحابه، هم طالعين في توب العلمانيه، وطالعين في توب اللي بيحاربوا المتطرفين، وهم المتطرفون، ويكرهوا موت اللي زي الدكتور رضواني. لكن رضواني ده هو اللي فقسنا، وهو اللي ماسكنا وكشفنا وفضحنا ومعرينا، فيكره موت اللي زي الدكتور محمد علي فركوس او اي واحد بيتكلم وفهم ألعبه وفكرهم التكفير. فهو عايز يضحك على السلطة ويضحك على الحكومة. يضحك على الحكومة ازاي؟ يوافقهم في علمانيتهم او في بعض العلمانية اللي عندهم، ويتكلم اكتر من علماني زي قناة الشروق كده. فقناة الشروق ساعة بتفرج عليها هي في الحقيقة اخوانية، واللي بيدعمها اخوان، واللي واقف وراها التنظيم الدولي بتاع الاخوان، بس لما تيجي تطلع يستضيف واحد ويحرجه وهو اخواني، يستضيف علمان يتكلم في قضايا الملحدين، يتكلم في كل القضايا، فواحد يقول لك يا حمي مش تبعهم ده عشان يخدع، يوم يعمل الاسلوب ده وهو في الحقيقة اخواني خالص حتى النخاع، والقناة مسيسة من قبل الاخوان زي الجزيرة بالظبط. الجزيرة في قطر وضررها على الأمة العربية في مصر والسعودية هو نفس الضرر اللي بتقوم به قناة الشروق في المغرب العربي، قناة الشروق بالذات، فانتبهوا لها. الإخوان وهم بيتجهزوا بيرتبوا الخطة بتاعتهم، في اجتماع حصل بينهم للإخوان المسلمين داعم لحزب الحرية والعدالة، المفترض ان الحزب دي على حسب توجهاته المعلنة ان حزب من ضمن الاحزاب اللي في الدولة، واحنا قلنا اصلا ده مش طريقنا اصلا في الاصلاح ولا طريقنا في تعريف الناس بدينه. ربنا سبحانه وتعالى جعلنا دعاة الى الحق قولا وفعلا، ونأمل في ان شعب مصر كله وشعب الجزائر كله يكون ملتزم بدين الله عز وجل، يطيع الله ويطيع الرسول ويطيع أولي الأمر في غير معصية الله أو معصية الرسول. المهم تسربت وثيقة في اجتماع سري للإخوان، الوثيقة دي كان عندنا بعد أحداث محمد محمود عندنا معروفة في مصر. فيها إيه الوثيقة دي؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، عاطفة ومصارحة وتأصيل شرعي. الوثيقة دي هتوزع على الإخوان كخطة عمل هيشتغلوا فيه. بيقول لا يكتمل المشهد الإسلامي إلا إذا أقام المسلمون الخلافة. كلام ده حزب الحرية والعدالة، زي حركة المجتمع أو حركة مجتمع السلم اللي هي حمص اللي موجودة في الجزائر اللي بتمثل أغلب الاتجاهات الإسلامية أو الإخوانية اللي موجودة في الجزائر. انتبهوا يا شعب الجزائر، لا يكتمل المشهد الإسلامي إلا إذا أقام المسلمون الخلافة التي تطلع بمهمة إقامة الدين إذا لم تكن قائمة. طب الدين قائم في الجزائر ولا مش قائم عند الإخوان؟ لا. الدين قائم في مصر ولا لا؟ لا، مصر بلد محتلة من قبل السيسي وجنوده، ده عند الإخوان بيقولوا كده يعني. فإذا أقام المسلمون الخلافة يكتمل المشهد الإسلامي التي تطلع بمهمة إقامة الدين إذا لم تكن قائمة، وأن يدعموها ويتبنوها إذا كانت قائمة، ففي قوتها قوة للدين وفي ضعفها أو ضياعها ضياع للدين. يريد تعرض الصور، وما لم توجد هذه الخلافة فتقوم بواجبها، فسيظل أمر الدين متواريا في زاوية أو في زوايا الإهمال واللامبالاة ومدرجا على رفوف النسيان. فإذا أهمل المسلمون إقامة هذا الفرض فلا ينبغي أن نركن إليهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. شايفين الفكر التكفيري؟ كل المسلمين ستمسهم النار وهم من الذين ظلموا لأنهم تركوا الخلافة. طبعا الخلافة بمفهوم حسن البنا، مش الخلافة اللي ورد في القرآن، لأن كل واحد يصدق عليه أنه مستخلف وهو خليفة لله على وجه الابتلاء والامتحان، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إنما هم الخلافة عندهم معناها أن احنا نوصل ملك الأرض محمد بديع والمرشد الأعلى للإخوان إلى الهيمنة وإزالة الحكام. كل حكام المسلمين الطغاة الكفر على حسب رأي الإخوان يزولوا وهم هو يمسك كده، يبقى أنت أقمت الخلافة. والبل ينبغي أن يقوم الإخوان المسلمون بهذا الفرض نيابة عن جميع المسلمين. يا سلام، شايف حتى السفالة وقلة الأدب أن ينصب نفسه عليك حكم ويحجر عليك ويقول لك أنت مش عارف المصلحة فين، أنا اللي هدور لك على المصلحة وحاكم لك الخلافة. ومن أجل هذا كانت دعوة الإخوان لا لشيء آخر، خصوصا أن المتفق عليه أن استعادة الخلافة وإقامتها فرض. ده اللي قاله علي بن الحاج بالضبط. البحث اللي كتبه علي بالحاج في موضوع الخلافة، ان اقامة الخلافة فرض على كل المسلمين، الفرض الاكبر. بقول فإقامة الخلافة يترتب عليها تطبيق احكام الاسلام، وكون انها فرض على المسلمين هو امر لا شبهة في ثبوته في نصوص الشريعة الصحيحة. يعني معنى كده الخلافة دي لو ما اتقامتش يبقى هذا الشخص اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه ارضا مقدارها 10 فدادين اللي كنا بنتكلم عنه امبارح، هذا الشخص طبق احكام الاسلام ولا لم يطبق احكام الاسلام؟ اقام الشرع ولا لم يقم الشرع؟ هي دي النقطه اللي تستطفى الاخواني بقى لما يقول لك لازم من اقامه الشرع وتطبيق احكام الشريعه الاسلاميه. فانت تقول له يعني انا الان اطبق احكام الشرع ولا لا اطبق احكام الشرع؟ فبيقف هنا عاجز ما بيعرفش يرد عليه، يقول لك لا انت مش مطبق احكام الشرع. طب اللي ما بيطبقش احكام الشرع عندك ايه؟ يقول لك كافر. يعني معنى كده انا كافر كمان؟ يعني انا بصلي الصلاه في وقتها، بصوم رمضان، احج البيت، بادي الزكاه، اتقي الله في عملي، بدفع الحصاد واتو حقه يوم حصاده، عامل اللي ربنا اراده مني، وملتزم باوامر الشرع اللي ربنا طلبها مني، واحكام الشريعه بطبقها، وبحكم في ارضي بما انزل الله، يبقى انا كده اقمت الشرع ولا ما اقمت الشرع؟ في المفهوم الاسلامي نقول لك انت اقمت الشرع ووحدت العباده لله فيما خولك الله واعطاك واستخلفك واسترعاك. عند الاخوان يقول لك لا. ودي النقطة اللي مسكت فيها الراجل بتاع حزب التحرير. جايب واحد شيخ اللي هو اللي كان هنا قبل كده، الراجل المضلل ده اللي اسمه حسن الجنايني، اللي كان بوق لحزب التحرير، ورئيس حزب التحرير اللي في مصر قاعد بتناقش معاه لمدة 3 ساعات، فأنا بقول له حسن الجنايني اللي جنبك ده لما يطبق الشرع على نفسه ويلتزم بأوامر ربه التزاما تاما، وان كان حسن الجنايني طلع مضلل ومنافق وكذاب وطلع يكذب علينا على قناة الرحمة، يبقى حسن الجنايني اقام الشرع ولا ما اقامش الشرع؟ فالراجل سكت كده قال لي لا ما اقامش الشرع. قلت له اتفضل يا عم الشيخ حسن، انت رايح جايب لي واحد يطالب قناة البصيرة بانها تدعم الحزب بتاعه وتقف معاه، وبقول عليك ان انت راجل ما أقمتش الشرع وضيعت فرائض الله عز وجل ولم تحكم بما أنزل الله؟ فوعوا بعض. قلت الحمد لله، خليكم مع بعض بقى أنتوا الاثنين. إزاي أن تقول علي أنني ما طبقش الشرع، أنني ما بقيمش شرائع الله عز وجل، وأنني لا أحكم بما أنزل الله في بيتي وفي أسرتي وفي أهلي؟ قال له ما الحكم لازم إقامة الشرع يبقى فيها حاكم وحاكم. وفضلوا يأكلوا في بعض هما الاثنين وأنا قاعد أتفرج عليه. قلت شوفوا أنت على باطل، لا أنت فاهم ولا هو فاهم، فروحوا دوروا على قناة تانية احنا مش تبعكم. وطبعا حسن الجنايني فاكر الكلام ده كويس، هذا المضلل المنافق اللي راح على قناة الرحمة وكل تسجيلاته عندنا، ده احنا عندنا اشياء له مش عايزين نعرضها لان ما يستاهلش. بقول لك في إقامة الخلافة ترتب عليها تطبيق احكام الاسلام، وكون انها فرض على المسلمين هو امر لا شبهة في ثبوته في نصوص الشرع الصحيح، فوق كونها فرضا من جهة ما يحتمه الفرض الذي فرضه الله على المسلمين إقامة حكم الإسلام وحماية بيضة المسلمين. طيب احنا هنكمل الكلام ده عشان نشوف ايه اللي عملوه الإخوان ورؤيتهم للخلافة من خلال الحزب اللي هم داخلين بيه زي حزب مجتمع السلم اللي موجود في الجزائر. وهم بتوع مجتمع السلم دول مجتمع سلم ولا مجتمع حرب؟ ونشوف الحزب الثاني اللي ماسكه مصطفى بالمهدي وناويين على ايه في الجزائر في الايام المقبله ان شاء الله عز وجل. نتحدث عن هذا الموضوع في الحلقه القادمه عشان نفهم خلافه الاخوان وشبهات الشيطان التي وضعوها في خلافتهم وكيف نحترز منهم ونحاول أن نقي أنفسنا شرهم. ونسأل الله عز وجل أن يحمي شعبنا في الجزائر من كل غادر ومن كل خائن ومن كل متآمر عميل للأمريكان يسعى إلى تمزيق هذه البلدان. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. وعايز أقول إن بلدنا نحن في مصر المؤامرات الآن لها صورة أخرى بعد ما اتفضح الإخوان. الصورة اللي ترجع الإخوان اللي هي قضية النفخ في العلمانية وجرح مشاعر المصريين والضغط على الأزهر بحيث يظهروا برامج الفسق والانحلال وإشاعة الفحشاء في الذين آمنوا علشان يبقى فيه زريعة لتكفير البلد واضحة قدام الناس. كده الناس تعرف ترجع مع الإخوان تاني. ولك والله الإخوان على الحق إذا كان اللي بيمثل الإسلام ابن البحيري، الإخوان على حق إذا كان القضاء سمح وبرأ واحدة رقاصة زي اللي اسمها الدينة دي. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي في النار لم أرهما، فذكر منهم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت الماء. تعرف مائلات مميلات دي يعني ايه؟ والله ما جاش بالي ان هم الرقصات، الرقصات بتاع دينا. مائلات مميلات بتيجي يمين وتيجي شمال، فيتقول لا تعالي يمين شوية لا تعالي شمال شوية. المهم القضاء حكم لهم بالبراءة، فظن الأخ الدكتور محمد ان ده حكم القضاء كحكم بيطبق فيه الدستور المصري. لا، هو قضاء إداري في النظر في القضية. القضاء الإداري ده هياخده سلامة عبد الأول وغيره هيشوش على البلد تشويش شديد جدا، لكن المفتي قال بصراحة دي إشاعة فحشاء، واحنا بنقول دي إشاعة فحشاء ما حدش يقدر يقول كده. بس دي قضاء إداري غير القضاء اللي يحكم في المسألة. بالنسبة لهذا العمل ما الناس، هو طبعا على فكرة يعني معلش دقيقة أو اتنين، أي محامي هيقول لك إيه إزاي تقولوا على لما أخذ أخل على ده إشاعة فحشاء إذا كانت كل الأفلام اللي طلعة بتصريح من وزارة الإعلام وبموافقة من الأزهر أحيانا فيها رأس أسخم من اللي بتعمله دينا واللي معاه، فازاي هتقولوا ده يعني إشاعة للفحشاء؟ هي القضية إن مسألة المجاهرة بالعصيان وشرعنته، بمعنى إن عمرنا ما شفنا حاجة اسمها مسابقة للرأس وأحسن واحدة فهز الوص تاخد شهادة أيزو. إيه؟ يعني في المحكمة في الحكم بتاعهم على الرقصات يعني؟ يا عم الله يهديك. المهم بيعملوا شهادة أيزو. أيزو إيه؟ إيه اللي في الأدب والمسخرة دي؟ فطبعا الكلام ده هيتاجر به مين؟ سلامة عبد القوي في قناة رابعة ومكملين والجزيرة، وحيوصف السيسي إن ده العهد بتاعه وإن الدولة ماشية للانحلال ودولة منحلة، وحيبدأ يوصف البلد بأبشع الأوصاف، وها هو القضاء المصري قد برأ هذه الراقصة وساعد على إقامة الفحشاء في الذين آمنوا، وحيخلي كل الناس تتعاطف مع الإخوان وتبيت النية وتزداد إصرار على إنها تعمل حاجة في البلد إذا تحينت الفرصة. وطبعا الجيش والشرطة مش كل يوم حظ إن أقعد الناس كلها في الخدمة 24 ساعة، لازم حد يريح وما حقدرش أغطي كل البلد، فيعمل لك حرب داخل البلد بحيث يوقع الجيش ويوقع الشرطة بمثل هذه البرامج المنحلة. وطبعا القضاء اللي حصل ده أقول لك قضاء إداري ملوش علاقة بالحكم اللي هو خاص برفع قضية في القضاء العادي اللي طبق فيه الأحكام اللي موجودة. لكن أيا كان زي ما قلنا القضاء بتاعنا احنا ما منتهموش، لكن ممكن الناس مش فاهمة طبيعة القضاء ولا أحكامه. لكن أي حاجة فيها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نبرأ إلى الله عز وجل منها، والمسؤول عنها رئيس البلد والشيخ الأزهر والناس المسؤولة. وهذا لا يمنع كلام اللي حصل به، عشان برضو تفوت الفرصة على الإخوان وتفوت الفرصة على المتآمرين ألا تنزعوا يدا من طاعة المشير السيسي رئيس البلد، له السمع والطاعة في غير معصية الله. وكذا نقول في الجزائر، وكذا نقول في السعودية، وكذا نقول في سائر البلاد الإسلامية. لأن إحنا لو ما عملناش كده يبقى سنظل يحارب بعضنا البعض، ولن تجد أمانا ولا أمنا إلا ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا الابتلاء، هو ربنا ابتلانا بهم. وأنا عارف اللي واقف وراهم في قناة القاهرة، والناس ناس مغرضة عايزة تولع في البلد. ونصيحة برضو أخرى للمسؤولين، انتوا ليه عايزين تخلوا القنوات الحكومية، القناة الأولى والتانية والقنوات النيل الثقافية والقنوات النيل للإخبار الأخبار وكده، ليه ما تكونش دي هي المصدر بتاعكم انتم ومصدر كل الشعب المصري المعلوم؟ ليه ان كل حواراتكم بتروح للسي بي سي وبتروح للقاهرة والناس، ليه بتنزلوا ضيوف على الناس دي؟ ما انتوا كده عملت لهم قيمة وخليتوا الناس تتعلق بها، وقنوات مهمة وفيها إسفاف وقلة أدب. المفروض ان المسؤول المجال الوحيد بتاعه ان انا ارفع من قنوات بلدي، قنوات اللي بتصرف عليها اموال الدولة، يبقى دي المسؤول هو مقصور عليها بس يروح عندها. انما القنوات الخاصة فانت لما تيجي او واحد مثلا يروح هناك وعشان بيدوا فلوس مثلا للراجل الضيف اللي جاي، او من سارع اروح لهم او حاجة زي كده، لا، المفترض اصلا ان قنواتنا هي اللي ترفع. كل القنوات الحكومية هي تبقى المصدر الرسمي للأخبار والمصدر الرسمي للتصريحات والمصدر الرسمي للمسؤولين. ودول الناس بقى ياخدوا الخبر من قنواتنا. فالناس أول ما تتابع نتابع قنواتنا وترفع من شأنها وتبقى هي رقم واحد في البلد. إنما لو قنواتنا مش من شافه اللي بيصرف عليها الدولة شيء وشويات، مهيش من شافه، وراح اتفرج على القاهرة والناس وعلى الام تي في وعلى السي بي سي، ليه المسؤولين بيعملوا كده؟ ما هو انت دلوقتي بتخلوا قنواتنا الحكومية في الحضيض، والقنوات المشبوهة هي المرفوعة. طب البلد استفادت ايه من كده؟ لمصلحة مين الكلام ده؟ يا ريت المسؤولين يخلي بالهم من النقطة دي. احنا بننصح لله عز وجل وبنقول الكلام نبتغي به وجه الله حتى لو كان فيها مكان. دي قناة البصيرة، وده شكل قناة البصيرة من قبل مرسي، أيام مرسي وأيام المستشار العدلي وأيام الرئيس بتاعنا المستشار عبد الفتاح السيسي. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ بلدنا على الخير، ومعذرة أن أطلت عليكم. المشير معلش، المشير عبد الفتاح السيسي معلش يا ابني بقى خلاص، أصلا برضو أنا كبرت خلاص ما عادش في تركيز يعني. ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظ بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.